بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 41 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 7 من روائع عمرية. النهاردة بنتكلم على خاصية أو صفة من صفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حاول نتكلم على بعض المواقف منها. طبعا نحن لا نستطيع أن يعني نجمع ونحصي كل ما جاء في حق هذا الخليفة العظيم، لأن حياته كانت ثرية للغاية وحكم مدة طويلة، فالمواقف في حياته ما شاء الله كثيرة للغاية. لكن قبل ما أتكلم على هذه الصفة، أنا عايز أرد على تعليق بعض الإخوة والأخوات على الحلقات الماضية في قصة عمر، وخاصة أن احنا لسه مكملين في عمر حلقات جديدة، فعشان ما يقبش المشاهد أو المشاهدة بيشوف الحلقات وفي قلبي شيء من الحرج. بعض الناس بتعتبر، وده التعليق اللي هتكلم عليه النهارده ده في بداية الحلقة، بتعتبر ان احنا بنعمل شيء من الغلو في حق عمر، نتكلم بنبالغ يعني في حق عمر، وده ممكن يأخذ الناس الى تقديس غير مطلوب لشخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. انا بقول اولا لابد، وده شيء مهم جدا، وتنقي كده سريرتك وانت بتسمع هذه الحلقات وغيرها من الحلقات اللي بتتكلم على الصحابة الكرام او على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من يعني كرام الصحابة. لابد ان توطن وتوطد نفسك على ان تعظم ما عظمه الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني اذا يعني مدح الرسول السلام واثنى وشهد ودعم بقوة قيمة هذا الرجل أو قيمة هؤلاء الرجال أو قيمة هذا الجيل أو كذا، لابد أن تحترم هذا احتراما كبيرا، وأن تعظم ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو متابع بالوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى، فكل ما يقوله صلى الله عليه وسلم حق. ولو اختار في يوم من الأيام خلاف الأولى، فبينزل الوحي مباشرة ويقول له لا، الصح أن تفعل كذا وكذا. فإحنا كل الأمور متابعة بالوحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي ذكرناها، شفتوا قد إيه تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأحاديث اللي قلناها، وأحاديث صحيحة كلها. فديت نقطة مهمة جدا، إن أنت خرج من نفسك حكاية إن هؤلاء رجال ونحن رجال، حكاية إن أنا لما بمدح في شخص بشكل كبير فبيجي لك نوع من الحساسية إن إحنا عمرنا ما هنبقى زيه، وعمرنا دي درجة مش أنا اللي اديتها له، الذي أعطاها له الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت خرج بقى عقلك من الحسابات دي. طيب، النقطة الثانية مهمة جدا، إن أنا لا نذكر في هذه الحلقات، يعني والله العظيم بقدر ما أستطيع يعني بجتهد اجتهاد كبير جدا في هذا الموضوع، إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما صح من مواقف في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نجتهد اجتهاد كبير جدا في تحقيق الرواية، وفي أضعاف أضعاف أضعاف هذه الروايات من الروايات التي تدعم ما نقوله، لكنها فيها شك في سندها، لا نأتي بها في هذه الحلقات، وممكن تكون يعني أحيانا يصححها البعض وضعيفها البعض، فما بنجيش بيه. احنا بنقول بالعكس، احنا بناخد امثلة من مواقف عمر رضي الله عنه وارضاه في مثلا ورعه، امثلة من مواقف عمر في قوته، امثلة من مواقف عمر في هيبته. دي امثلة، الواقع اكتر من كده. فلما بتعمد اجيب بعض الروايات واترك بعض الروايات، انا بتعمد ان اتي بالصحيح. فبرضو دي نقطة من النقاط المهمة جدا، إذا صح الحديث أو صح الموقف، فما تتعبش يعني ذهنك في التحليلات كثيرة عشان تقول أنا مش عايز غلو. هو الواقع كده، الواقع ما ذكرناه أن هذا الرجل عظيم فعل كذا وكذا وكذا من المواقف العظيمة بنذكرها. الحاجة الثالثة المهمة جدا برضو في موضوع الحديث عن عمر، ما تنساش أن عمر خليفة راشد. يعني ايه خليفة راشد؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا امرا مباشرا باتباع سنته، اتباع سنة عمر، اتباع سنة ابي بكر، اتباع سنة عثمان، سنة علي، سنة الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. الخمسة دولت من الخلفاء الراشدين، الخمسة دولت أمرنا باتباع سنتهم، فلازم تبقى أنت معظم قدر هذا الذي أمرت أن تتبع سنته، وخاصة أنه أحيانا بيأتي بأقوال أو أعمال أو تشريعات لم تأتي بشكل مباشر صريح في القرآن والسنة، وعليك اتباع هذه الأوامر، لأن هو الحدث ده ما كانش موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يعطي فيه يعني قولا معينا، إنما أعطى أسس عامة، واستنبط عمر بن الخطاب أو عثمان أو غيرهم من الخلفاء الراشدين حكما معينا، خلاص صار سنة، عليكم باتباع هذه السنة، وقال لنا عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسك بها تمسكا شديدا. فأنت لو لم تعطي قدر هذه الشخصية في قلبك مش هتعرف تتبع، وهتقول في الآخر والله ده كلام عمر مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأخذ الموضوع بشيء من التراخي، وده غير مقبول في دين الإسلام. الدين بتاعنا هو كده، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الدين عندنا القرآن وسنة، واتباع لسنة الخلفاء الراشدين المهديين في تطبيقهم لهذه القواعد والسنن، أو فيما استحدثوه من أقوال وأفعال على أمور لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فده طبعا شيء مهم جدا جدا أن أنا أعرفه. أنا بتكلم على عمر، مش بتكلم على أي إنسان أو أي صحابي، أنا بتكلم على واحد من الخلفاء الراشدين. الحاجة الرابعة والأخيرة اللي أعلق عليها في موضوع ده، إن في بعض الناس بتاخدها حساسية، وحتى بعض الإخوة معلقين على هذا الموضوع، لما أمدح في عمر يتخيل إن أنا بطعم في أبو بكر، يتخيل إن أنا بأقل قيمة أبو بكر عشان رفعت قيمة عمر. لا، أنا دايما كتير قوي بقول إن أبو بكر أعلى من عمر، انتهينا. لو وضع إيمان الأمة كلها في كفة وإيمان أبو بكر في كفة، يرجح إيمان أبو بكر والكفة التانية فيها عمر وكل الصحابة وكل الأمة، دي أحاديث صحيحة. فأنا عارف إن أبو بكر أعلى من عمر، لكن أبو بكر حكم فترة محدودة، حكم سنتين وشوية وكم شهر، فعشان كده الآثار التي تركها أبو بكر أقل من الآثار التي تركها عمر. الدولة كمان في عهد عمر كانت استقرت، الدولة في عهد أبو بكر كانت مضطربة، عندنا حروب ردة وعندنا بدايات فتوح الشام وفتوح العراق وفارس، ففي شكل الدولة لسه ما أخدش وضعه، ففي اضطرابات كتيرة جدا موجودة في الدولة. استقرت الدولة في عهد عمر، فظهرت بقى أحكام فقهية وقضاء وسياسة ومراسلات ودبلوماسية، أمور كتيرة جدا تشعبت في الدولة، فظهر لنا مواقف كتيرة لعمر. عشان كده كمان أبو بكر مات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل، كانوا كل الصحابة موجودين، فكل الصحابة عندهم علم كبير جدا بالسنة النبوية. بعد وفاة أبي بكر الصديق اتسعت الدولة جدا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بقت في عندنا مساحات شاسعة، فارس والعراق والشام ومصر، مساحات كبيرة جدا، فظهر عدد كبير أو دخل في الإسلام عدد كبير من المسلمين ما كانوش مسلمين أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العدد الضخم الذي لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعاصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أسئلة كتيرة جدا جدا في الدين، مواقف لا حصر لها، وكان عمر لي رأي فيها، فظهرت آثار كثيرة جدا لعمر بن الخطاب في هذه المواقف الفقهية، ونتعرض ليها في هذه الحلقات وفي غيرها من الحلقات. كل ده ما يعليش عمر على أبي بكر، أبو بكر له المكانة المحفوظة له. فلما أتكلم على عمر وأمدح في عمر، محدش يبقى عنده حساسية كده والآن أن أبو بكر ممكن يكون كل له من وضعه أو من قيمته، أبدا ما قلتش الكلام ده. بالعكس، كل ما بنيجي نمدح في عمر بنقول يا جماعة خلي بالكم أن أبو بكر أعلى من عمر قدرا وقيمة وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانة في الجنة وكل شيء، أبو بكر سابق في هذا المجال، وعمر نفسه كان يدرك هذا وقاله كتير، ولعلنا إن شاء الله في الحلقات نبقى نتعرض لبعض المواقف اللي فيها بيمدح عمر أبا بكر وبيرفع قدر أبي بكر على قدره هو شخصيا وقدر عامة الصحابة رضي الله عن الجميع. ده يعني مقدمة كده اسمعها كل شوية، يعني كل شوية كده لما تيجي نتكلم على عمر ارجع تاني، واحنا في الحلقة السابعة الآن من روائع عمرية، ارجع تاني اسمع الجزئين اللي انا قلتها دلوقتي ده كتعليق على الحلقات بشكل عام، عشان ما تشعرش ان احنا بنعمل غلو في عمر. احنا لا ندعم اي نوع من انواع الغلو، اياك والغلو في الدين، لكن احنا نذكر حقائق، والحقائق دي مدحها ودعمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنحرص كل الحرص الصادقين والله ان احنا لا ناتي الا بالصحيح من الاخبار. حلقة النهاردة بعنوان صراحة عمر، صراحة عمر. احنا قلنا حلقات قبل كده بنتكلم على قوة عمر وعلى هيبة عمر، شدة عمر في أمر الله عز وجل وصدق إيمان عمر رضي الله عنه وارضاه. النهاردة بنتكلم على صراحة عمر. يعني ايه صراحة عمر؟ يعني عمر ما بيعرفش يخبي حاجة جواه رضي الله عنه وارضاه، لازم اللي جواه يخرج، لعل هذه الصراحة منبثقة من قوته. ممكن يكون احد اسباب ان هو صريح بهذه الدرجة ان هو قوي، فزي ما احنا بقول كده ايه، جريء ما بيخافش من اثار كلمة قالها، عنده القدرة على تحمل المسؤولية، فانا جوايا شيء هخرجه مش خايف منه. ولعل هذه ايضا منبثقة، هذه الصفة صفة الصراحة، مش بس منبثقة من القوة، منبثقة من صدق الايمان. يعني ايه صدق الايمان؟ يعني هو يرى عمر بن الخطاب ان الذي يبطن في داخله شيئا ويخرج شيئا اخر هذا امر من امور النفاق، لا يقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا في كتير انت بتكتم اشياء لا تخرجها سياسه، لا تخرجها يعني موائمه بين الظروف، وما بتكونش منافق، لكن عمر كان صريح قوي في هذه في هذا الجانب، ما بيقدرش يخبي شيء. شفنا في الحلقة تقريبا الماضية موقفه في يوم أحد لما رجع أبو سفيان منتشي بعد أن ظن أن يعني ثلاثة الأقطاب الكبار في الدولة الإسلامية ماتوا، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ما قدرش عمر يكتم إن هو لما ماتوش، وكلم وحللنا الموقف في يعني حلقة ماضية مثال هذا، ان عمر ما بيقدرش يبقى جواه شيء وما يخرجوش، ما بيعرفش يعمل الحكايه دي، لازم يخرجه الا في مواطن يعني قليله، لكن تظهر لنا صراحه عمر بشكل بارز جدا، لعلها ابرز يعني او هو من ابرز الصحابه الذين ظهرت عليهم هذه الصفه. الصحابه كلهم طبعا صرحاء، مفيش حد منافق، وكلهم ما شاء الله يعني بيخرجوا ما في باطنهم، بس كتير بيبقى عنده حرج انه يخرج ما في قلبه. نجد موقف زي هذا، عمر لا، عمر على طول ما فيش الحرج ده موجود بيخرجه، وده ادانا مواقف كتيره جدا في حياته وتطبيقات كتيره جدا، وهنشوف ازاي استفاد واستفادت الامه من هذه الصفه في عمر بن الخطاب. ابرز موقف اشوف فيه موضوع صراحه عمر ده حواره مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كلنا عارفين هذا الحوار مشهور جدا جدا، لكن نقف قدامه وقفة عشان نحلله لأنه مهم. الحديث البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. يا بختك يا عمر، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ إيديه وماشي بيتمشى معاه. فقال له عمر، كان لحظة صفا كده، يعني لحظة صفا، قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم قوي، والرسول صلى الله عليه وسلم قرب منه، فقال له على حاجة جواه كان مخبيها. قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يا عم ليه الاستثناء؟ ما خلاص أحب إلي من شيء، من كل شيء وخلاص، لكن هو حاجة جواه مش قادر ما يقولهاش. هذه من ضعفنا، احنا ما عارفش نعملها دي، ولا حد من الصحابة عملها، مع ان انا متاكد ان كتير جدا جدا من الصحابه جواهم اللي في نفس عمر ده، هو حاسب الحسبه كده ان هو بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر من اي شيء الا من نفسه. نفسه بقى ديت النفس عزيزه على الانسان، كل واحد نفسه عزيز عليه، بيحب نفسه، بيحب يحميها، بيحب ينميها، بيحب يكبرها، بيحب يعظمها، بيحب نفسه، فطره حب النفس ده، انت مخلوق عشان مجبول عليها عشان تحافظ عليها، وإلا هتهلك نفسك لو أنت مش همك، نفسها هتموت في لحظات. لكن إيه اللي بيخليك عايش؟ بتحافظ على نفسك وبتقدم الأسباب الكتيرة للحفاظ على النفس، وبتحب التكاثر وبتحب الكنز وبتحب كل ده لإرضاء النفس، بتحب العجب وبتحب الوضع الاجتماعي والسلطة، كل ده إرضاء للنفس. فهو سيدنا عمر بيقول: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وهو فاكر ان هو قال كده حاجه عظيمه جدا، يعني هو قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على انواع كتيره جدا جدا من الحب، وما عادش فاضل للنفس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيدي حتى اكون احب اليك من نفسك. يعني ايه لا؟ لا يستكمل الايمان. قال له: لا، انت ايمانك كده مش كامل، انت ايمانك عظيم، بس مش كامل. لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعمر رجع الموضوع في دماغه وفي لحظة واحدة قال له: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. أما ما يجي يحسبها تاني في حساباته في دماغه، لقى إن هو يمكن إذا تعرض رصاصا لخطر أن يفتدي رصاصا بنفسه. يعني أنا أقدم يعني الأمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمني، أقدم الحفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ نفسي. إذن أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي، أتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ من أي سوء وأن أتعرض أنا لهذا السوء فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حسبها كده من هذا المنطلق قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن اكتمل إيمانك. الموقف موقف مهم جدا نقف قدامه عشان نتكلم على عليه، والحمد لله ان عمر كان صريح قوي عشان يفتح لنا هذا المجال للحوار. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم مصر كده؟ لا، لازم يكون احب اليك من نفسي. دي مش مساله شخصيه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيتكلم كده من منطلق انه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب شخص، لا، بيتكلم عن نفسه كرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند رب العزه سبحانه وتعالى، مبلغ عن رب العزه. فلو انا بأقدم النفس على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيجي يوم من الأيام سأفعل فعلا من الأفعال أرضي فيه نفسي على حساب ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. يعني أرضي نفسي على حساب الشريعة، يعني أرضي نفسي على حساب ما أراده الله عز وجل من البشر. وده خطر، خطر كبير. أنت تقدم نفسك خلاص ضاع الدين، هوى النفس في شيء والشريعة في شيء آخر، تقدم هوى النفس. فلذلك رفض الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ابدا ما يقولوش هذه درجه عظيمه جدا، جزاك الله كل خير ما شاء الله عليك، لكن فاضل حته. لا، قال له لا مفيش. قال له لا يا عمر، والان يا عمر الان اكتمل ايمانك. حتى احنا بنقول اكتمل ايمانك عشان استنبطنا لمعنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه مطلق. لا يا عمر، لا يا عمر، رفض وقال الآن يا عمر، خلاص هنا قبل. لازم يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من حبك لنفسك، وبالتبعية حبك لولدك وحبك لوالدك وحبك لوطنك وحبك لمالك وحبك لتجارتك. أي شيء بقى، أي درجة من درجات الحب لابد أن تأتي بعد حب الله ورسوله. ده كلام مطلق. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري عن أنس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبرضو قاله بصيغة الجزم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ف ديت نقطة مهمة جدا خدناها من صراحة عمر. صراحة عمر هي اللي كشفت لنا هذه النقطة الحساسة جدا في الشريعة. وراجع نفسك بقى، كل واحد يراجع نفسه. لو انت بتعمل شيء ترضي به نفسك على حساب قاعدة من قواعد الشريعة، فأنت في الواقع تحب نفسك أكثر من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اعمل كذا، ونفسك قالت لك اعمل كذا. ليه بتعمل اللي نفسك قالته مش اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله؟ عشان عايز تريح نفسك على حساب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل بقى الحديث عن كل المحرمات اللي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، عن كل الفضائل التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، عن حتى عن كل المندوبات التي أمر بها أو المكروهات التي نهى عنها، مش بس في الحلال والحرام. يعني نفسك أنت، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك أنك أنت تقوم الليل، وحبذ لك ذلك ومدحه وشرحه وعدد فضائله وفعل ذلك يعني قولا وفعلا، والناس نايمة عن قيام الليل. ليه نايم عن قيام الليل؟ حب نفسها وراحتها أكبر عندها من حبها لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده شيء خطير. راجع نفسك. المسألة مسألة فكرية فلسفية، مش بس مسألة يعني إن ظروفي كده. لا، ليه ظروفك؟ هيئ ظروفك على ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضي الله عز وجل. فأنت لازم تهيئ ظروفك على كده. طب ظروفك دي هتتعب فيها نفسك، معلش اتعب نفسي بس ما اضربش بند حب رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم على حب نفسي ديت. عمر ارتقى بحبه لما قال الكلمه دي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجات غريبه جدا، وإن شاء الله هيكون لنا حلقة خاصة عن حب عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان ليه طبع خاص، حب مميز ليه طبع خاص. وأكيد أبو بكر الصديق بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتر من حب عمر، عشان ما حدش يقعد يقول أي مقارنات. أبو بكر معروف حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له سابق لكل. هو قلنا قبل كده حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم حب أبي بكر على حب عمر، عشان بس برضو إيه الناس بتقعدش تمسك في نقط كده وتفرع فيها. لا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ليه طابع خاص جدا في حبه. احنا بنقول دلوقتي ان هو بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر من نفسه، معناها تقديم الشريعة وما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهواء عمر او حب عمر لنفسه. ماشي، لا اكتر من كده، ان حتى الحب الفطري، حتى الحب الفطري رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيحب حاجة حبا فطريا، مش حتى مش شرعيا ولا يعني امر مرور الاسلام او الدين، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي يحبه، يحب هذا الشيء. موقف غريب جدا، وكلنا برضو عارفين الموقف ده، لكنه في قدامه واقفة كده في فتح مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخل مكة، ابو سفيان كان لسه ما اسلمش، هربان، قصة كده طويلة. المهم ان العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم اجار ابا سفيان وعايز يحميه، وابو سفيان استجار بالعباس، وكانت قصه كده كبيره. وعمر لا، عمر عايز يقتل ابا سفيان لان هو الان تمكن من الرسول صلى الله عليه وسلم بغير عقد ولا عهد كما يقول عمر بن الخطاب، وده راس الكفر ساعتها، وهو صاحب احد، فقصه كبيره. فعمر عايز يقتل ابا سفيان، والعباس عايز يجير ابا سفيان. هم الاثنين اتنفسوا. ان شاء الله ممكن نبقى نيجي في حلقه من الحلقات القادمه نتكلم على تفصيل هذا الموقف، لكن احنا هناخد منه لقطه صغيره جدا. لما وصلوا الاثنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس وعمر، وبيتجادلوا في موضوع ابو سفيان، وابو سفيان وسيدنا عمر عمال يقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ابي سفيان بادله كتيره جدا. العباس هنا وقف وقفه بقى وقال لعمر، لا تعالى، انت ليه متحمس كده لقتل ابي سفيان؟ قال له كلمه كده ايه زعلت عمر، قال له اما والله، مهلا يا عمر. العباس بيقول عمر قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهلا يا عمر، اما والله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك عرفت انه رجل من رجال بني عبد مناف. يعني قال له انت حمستك عشان تقتله عشان هو مش من قبيلتك. دي كلمة خطيرة جدا. خلي بالك العباس كان لسه مسلم حديث، يعني العباس ما كانش يعني في أصح الروايات والله أعلم أنه ما أسلم قبل فتح مكة بأيام قليلة جدا، وجايز بساعات يعني أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم متجه من المدينة إلى مكة. في طبعا بالرواية بتقول أنه أسلم من أيام بدر، أنه كان مسلم ويخفي إسلامه الله أعلم، لكن ما عندنا من الظاهر أنه لم يسلم أو يعلن إسلامه أو يدخل في دائرة المسلمين إلا قبيل الفتح مباشرة، بعد ما الرسول تحرك من المدينة إلى مكة في الطريق أسلم. فما يعرفش بقى إيمانيات عمر وصدق عمر وتاريخ عمر وقصة عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عارف عمر من أيام الجاهلية، من أيام مكة، فبقى له 6 سنين ما شافوش، يعني من أيام بدر وهو ما شافش عمر. فدلوقتي بيقول له لا، انت ده موضوع قبلي، انت عشان ابو سفيان مش من قبيلتك. طبعا عمر ما عنده في الكلام ده مش منه ابدا. ليه يعرف عمر؟ يعرف ان هو اكتر واحد كان بيستثني، يعني بني عدي تعبت قوي من عمر، يعني لو عمر مش موجود جايز كده بني عدي خدت حاجات كتيره جدا، كل حاجه يمنعهم عشان هو مش عايز حد من قبيلته ياخد وضعيه خلافه، يمنع حد من بني عدي، عطاء يمنع حد من بني عدي، اي حاجه بني عدي لا بلاش. هو لو يعرف العباس عمر حقيقه ما كانش قال الكلام ساعتها. طبعا بعد كده طبعا عرف قيمه عمر الكبيره في الاسلام. فبيقول له انت عشان هو من قبيله مش قبيلتك انت عايز تموته عشان من بني عبد مناف، لكن لو كان من بني عدي ما كنتش قلت الكلام ده وتحمست لقتله. فعمر قال له لا تعالى. قال عمر مهلا يا عباس. تقول لي مهلا يا عمر؟ لا مهلا يا عباس، تعال بقى شوف الجملة اللي قالها. فوالله، ويقسم وهو صادق رضي الله عنه، فوالله لإسلامك يوم أسلمت، يقول لسه من كم يوم يعني، لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. خطاب أبوه، أبوه ما تكافر عمر بن الخطاب، الخطاب اللي هو أبو عمر مات كافر، فقال له أنا أحب إسلامك أكثر من إسلام أبويا. ليه كده؟ قال وما بي هذا الشعور إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. عشان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب إسلامك أنت عشان أنت عمه حبا فطريا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب الدعوة للناس كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز العباس يسلم، وعايز أبا طالب قبل كده يسلم، وعايز حمزة يسلم ودول قرايب، وعايز الخطاب يسلم، وعايز العاصر بن وائل يسلم، وعايز وليد بن غيره يسلم، كان عايز الناس كلها تسلم سواء أسلم ولا ما أسلموش، بيتمنى الخير للناس كلها. لكن عنده جزئية فطرية، ده عمه المباشر، فكان بيحب ان هو يسلم العباس، والعباس راجل فيه اخلاقيات عظيمه جدا جدا وما زال مشركا، فرسول الله نفسه يسلم، فبيحب اسلام العباس وبيحب اسلام الخطاب. لكن عمر بن الخطاب كان بيحب اسلام العباس اكتر من اسلام الخطاب ابوه، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب اسلام العباس اكتر من اسلام الخطاب لشيء فطري عنده، ليس لشيء مثلا انفع للدعوه ولا افيد للاسلام. لا، ممكن الخطاب يكون افيد للاسلام بقوته، ما هو في ناس كتير، ما هو ابو بكر مش من عائله الرسول صلى الله عليه وسلم، وافيد للاسلام من كتير جدا جدا من عائله الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ كده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فشوف عمر بن الخطاب بيفكر ازاي، اللي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم انا احبه ويقسم على ذلك. فسكت العباس ابن عبد المطلب لما قال له كده، وهو طبعا لسه كان مسلم حديث، فقال له والله انت يوم ما اسلمت، وده لسه من كام يوم، انا فرحت باسلامك اكتر ما كنت افرح باسلام الخطاب. كلمه كبيره جدا جدا، تعبر لنا عن قد ايه حب عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صراحه عمر بن الخطاب كانت تدفعه الى ان هو يبدي رايه في قضايا كتيره جدا الصحابه ما كانواش يتكلموا فيها. الصحابه شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل الشيء خلاص انتهينا، ده 100% صح، وده طبعا قناعه ايمانيه. عمر بن الخطاب نفس الحكايه، طبعا عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم صح، بس لو هو في دماغه فكره تانية لازم يقولها، ما يقدرش يكتمها، ما عندوش حكايه ان انا اكتم شيء وان شاء الله خيره واكيد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، اقول رايي، جايز يكون في مصلحه معينه تنفع المسلمين، جايز يكون عندي اعتقاد غلط الرسول صلى الله عليه وسلم يصلحه لي، فما يقدرش يكتم حاجه شافها حتى لو كانت هذه الشيء اللي بيعمله ده او بيقوله ده مخالف لما قاله او فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم يعبر. وده طبعا يعني عرفنا مواقف كتيره جدا فقهيا انتفعنا بيها، سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم ايد ما قاله عمر او قال عكس ما قاله عمر. مثلا عمر بن الخطاب بيروي بيقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جم ناس يسألوه العطاء، فقسم لهم شيء، ادهم شيء، والعطاء اللي اداه لهم ده كان كبير. فقلت، ما عجبش عمر بن الخطاب هذا العطاء لهؤلاء الناس، قال فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء كان احق به منهم. دي كلمه كبيره جدا، كلمه كبيره جدا. يعني سيدنا عمر شايف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم مبلغ كذا وكذا من المال، وفي ناس في الامه مستحقه اكثر من هؤلاء هذا العطاء. وفي روايه تانية حدد اهل الصفه، ان في اهل الصفه من هم اكثر احتياجا من هؤلاء. طيب في هذا الموقف ده رأي عمر، رأي عمر ان الناس ديت يعني طلبت وانت اديتها ومش مفروض تعطيها هذا العطاء، تعطيه غير. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم انهم خيروني ان يسألوني بالفحش او يبخلوني، فلست بباخل. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده مهم جدا. يعني انت معك حق يا عمر في ان فعلا في الامة هناس بيستحقوا اكتر من دولت، لكن دولت قوم، اللي بيسألوني دولت قوم فاحشين، بيسألوا بغلظة وبفحش وبطريقة مش كويسة وبيهددوني، لو انت ما اعطتناش هنقول عليك بخيل. ورسول الله حسبها هذه موائمة دعوية وموائمة سياسية، قال والله لو انتوا ادعيتوا علي البخل هتبقى كارثة، هينتشر هذا الموضوع في الجزيرة العربية ان رسول الله بخيل وانه ممسك بالمال وان عايز ليه اهداف تانية وان كذا، هتقعدوا بقى بتعيشوا في الموضوع. ورسول الله عايز يتجنب هذا الجانب، فاتقى فحشهم بهذا العطاء موائمة. فاتق معاك حق في ان الناس في ناس اكثر احتياجا منهم، لكن الموائمة السياسية في هذا الموضوع، الموائمة الدعوية في هذا الموضوع تقول هذا الامر، فلذلك اعطيتهم حتى لا يدعي هؤلاء، ومش هنمشي بقى وراهم في كل حتة في الجزيرة العربية نقول ده بيتكلموا غلط، يدعي هؤلاء انني بخيل، وده شيء كبير. بخيل معناه ان انت ممسك للدنيا، معناه انت طالب للدنيا، معناه بتحب الدنيا، ده في حق الرسول شيء خطير جدا، لان الناس هتقول ان اصل الدعوه البحث عن المال، البحث عن السلطه، البحث عن الوضع الاجتماعي. عشان كده الانبياء كلهم كلها اسالكم عليه مالا، دي الموضوع لازم يتقفل. اوعى تفكر ان انا بالنبوه بدور على مركز اجتماعي او مال او ثروه او سطوه، لا، ده لازم يتنفي تماما. فالرسول قدم هذه المصلحه على مصلحه ان المستحق تماما هو الذي ياخذ، قدمها عليها. ففهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الامر. الحديث صحيح مسلم، والامام مسلم بوب لهذا الحديث بقوله باب اعطاء من سال بفحش وغلظه، لانه يعني الناس بيسالوا بطريقه فاحشه وبطريقه غليظه، والرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم حسابهم بقى عند ربنا سبحانه وتعالى. الوضع دائما لا يعني لا ندعمه، لا ندعم انك انت تسال بفحش وغلظه عشان تاخد اللي انت عايزه. في ناس كتير عايشه بهذه الطريقه، بس حسابها عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن القاضي او الحاكم او الامير او طبعا في هذا موقف النبي له موائمات، شوف المصالح، تقديم المصالح بقى المهمه ودفع المفاسد، الامور كبيره. لكن الشاهد من القصه صراحه عمر، عمر ان الصحابه كلهم شايفين الموقف، محدش يوم يتكلم. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى خلاص، بدل اعطى يبقى انت تمام، لا هو جواه شيء ما يقدرش يخبيه، قالوا. فلما قالوا فهمنا حكم، وفهمنا باب من ابواب الفقه، وباب من ابواب الدعوه، وباب من ابواب السياسه، وبوب لها مسلم بهذا اللفظ باب اعطاء من سال بفحش وغلظه. خدنا بند من بنود الدين فهمناه بصراحه عمر. اقول ايه، انا عايز حلقه تانية عشان اتكلم فيها صراحه عمر. انا ما قلتش ربع الماده اللي عندي. عمر حياته كلها صراحه من اولها لاخرها. هحاول ان انا اضم هذه المواقف في حلقه تانية ان شاء الله نتكلم فيها على امور خاصه بصراحه عمر. بس انا لو عايز اتكلم بصراحه عمر هتكلم على حياه عمر من اول يوم اسلم، حتى والله قبل ما يسلم، قبل ما يسلم وهو صريح ما يقدرش يخبي حاجة جواه. فنتكلم على صراحة عمر، معناه أنه هقول سيرة عمر من أولها الأخيرة، وده صعب يشق علينا أن نذكر ذلك في حلقة. يعني لعل الفكرة قد وصلت إلى الإخوة والأخوات الذين يشاهدوننا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.